قال المصنف رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. ومن نوى الإفطار أفطر. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. المسألة الأولى: نوى الصوم ثم تراه جنون، إما قبل الفجر أو بعد الفجر، فيقول المؤلف في هذه الصورة لا يصح صومه. لماذا؟ لعدم العقل، لأننا قلنا أن من شروط وجوب الصوم العقل، وأيضا من صحته وجود العقل، لأن غير العاقل لا يتصور منه استمرار النية الحكمية، لا يتصور منه استمرار النية الحكمية. هذا معنى قوله: ومن نوى الصوم ثم جن. أما الإغماء فهو على قسمين: أن يغمى عليه قبل طلوع الفجر ويستمر إلى الغروب، والقسم الثاني أيضا أن يغمى عليه بعد طلوع الفجر، أي بعد إفاقته جزء من النهار، ثم يستمر إما إلى المغرب أو إلى أي وقت. الحاصل أنه يكون في جزء من النهار على القسمين قد أغمي عليه، غيب عنه عقله، ففي القسمين والصورتين لا يصح صومه، لأن هذا الجزء الذي غيبه الإغماء من حيث العقل لم تنعقد النية، والإمساك لا بد فيه من نية إما حقيقية أو استصحابها وهي الحكمية. لكنهم لم يجروا تلك العلة ويطردوها في جميع الصور، ولهذا قال: لا إن نام جميع النهار، لا إن نام جميع النهار، لأن هذه العلة التي ذكروها في الجنون وذكروها في المغمى عليه واردة في النوم، واردة في النوم، لكن لما كان النائم قد استصحب نية قبل طلوع الفجر قالوا هذه كافية في حقه، لأنه قد علم من الشرع وفي العهد النبوي أن الناس كانوا ينومون في صومهم، ومع هذا لم يؤثر هذا النوم على الصوم فأجروا هذا الحكم في جميع النهار، بمعنى لو نام جميع النهار كما قال المؤلف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقد أحدث نية قبل طلوع الفجر، قالوا هذه النية تستمر معه حكما ويصح صومه. ولا شك أن هذا هو قول جميع أهل العلم. ثم قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني من أغمي عليه جزء من النهار في يوم أو يومين أو أكثر فإنه يلزمه القضاء، لأنه أفطر لعارض شرعي بحكم أو بقوة الشرع، حيث أده الشرع مفسدا للصوم أي هذا الإغماء، فإذا وقع في جزء من النهار أو في كله أفسده، وكل صوم أفسد من جهة الشرع وجب في حق صاحبه القضاء. ثم قال المؤلف ويجب تعيين النية من الليل، هذا مبحث النية للصوم. النية واجبة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ودليل خاص من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، والحديث حديث حسن روي مرفوعا وموقوفا، وهو مرفوع أيضا حسن يحتج به. ثم لما قرر أهل العلم أن النية واجبة وأن الصوم بدون هذه النية لا يصح، بمعنى أنها شرط صحة للصوم، فحينئذ يجب على المكلف أن يحصلها. فصلوا في وقتها من جهة ابتدائه ومن جهة كونه لكل صوم أو للشهر نية واحدة. أولا، ما معنى النية؟ النية لغة هي العزم والتصميم، وأما اصطلاحا فهو انبعاث القلب نحو ما يراه محققا لغرض من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وهي تميز بين العادة والعبادة. فالإنسان قد يصوم ويمتنع من الأكل والشرب حمية، وقد يمتنع من الأكل والشرب عبادة، وقد يمتنع من الأكل والشرب لعدم وجدان الأكل والشرب. فالنية تفرق وتميز بين الأشياء التي اتحدت صورة فعلها، وأيضا تفرق بين حكم الشيء والشيء، فتصلي ركعتين بنية أنها للمسجد أي تحية المسجد، أو بنية أنها للراتبة، أو بنية التطوع المطلق، فهي تفرق بين أنواع العبادات. ولهذا أهل العلم قالوا إنها تميز بين العادة والعبادة، وتميز بين أنواع العبادات التي صورتها واحدة. وحينئذ فالأمران واردان في الصوم، تميز ما هو عبادة وما هو عادة، وتميز بين أنواع العبادة، إذ الصوم يكون نفلا ويكون فرضا ويكون قضاء ويكون أداء. وأما معناها في الصوم وكيفية تحصيل هذه النية فقد قال الفقهاء إنه إذا نوى بأكله وشربه التقوي على الصوم في النهار فهذه هي النية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن من أكل وتعشى عشى من يعرف أنه صائم إن عشى من يعرف أنه صائم ليس كعشى من ليس بصائم. فالذي سيصوم يتخذ لنفسه عدة، فهذا معنى النية، فأمرها يسير ولا ينبغي الوسوسة فيها. فمتى علمت، هي فرع عن العلم، متى علمت أن غدا من رمضان وأكلت أو شربت على أنك صائم في النهار فهذه هي النية. متى يكون وقتها؟ بين المؤلف قال من الليل، بمعنى قبل طلوع الفجر، سواء أول الليل أو وسطه أو آخره. فالحاصل أنه متى حصل في قلبك أنك صائم غدا فهذه هي النية، وتحقيقها يكون في الليل وقبل طلوع الفجر آكد وأفضل. هل يكون لصوم كل يوم؟ قال المؤلف نعم، كل يوم عبادة له أحكامه الخاصة به، فيجب لكل يوم نية منفردة. ولهذا قال لصوم كل يوم واجب، وهذا هو مذهب الجمهور. قالوا لأن كل يوم عبادة لا يفسد بفساد اليوم الآخر، فلو فسد هذا اليوم لا يؤثر على اليوم الآخر، فدل على أن لكل يوم حكما. وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن من نوى في أول الشهر أن يصوم شهرا كاملا فإنها نية كافية، ونحى إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. قال لأن الشهر عبادة كاملة، والنية نيتان، نية حقيقية وهو استصحاب حكمها، بمعنى أن لا ينقطع انشغال البال عنها، ونية حكمية وهو استصحاب حكمها وإن انقطع البال عنها في بعض الأجزاء، وهذا متحقق في الشهر. وإذا دققت في القولين وجدت أنه لا خلاف، إذ أن القائلين بأنها نية واحدة هم يقولون إنه كل يوم يتسحر بنية أنه صائم، يعرف أن غدا من رمضان وهذه هي النية، وحينئذ لا يكون هناك خلاف جوهري بين القولين. قوله ويجب تعيين النية، ما معنى تعيين؟ بمعنى أن ينوي أنه صائم لرمضان فهذا يكفي، أن ينوي أنه صائم لكفارة القتل، أن ينوي أنه صائم لكفارة الوطء في رمضان، هذا معنى النية. ولهذا قال المؤلف يجب تعيين النية لا نية الفريضة. قالوا لأن نية الفريضة يكفي عنها نية التعيين، فأنت إذا نويت أنك تصوم رمضان فكأنك نويت صوم الفرض، إذا نويت صوم كفارة الوطء في رمضان فكأنك نويت نية الفرض، هذا معنى قوله لا نية الفريضة. قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. تقرير وجوب النية إنما هو في صوم الفرض صوم الواجب، أما صوم النفل فإنه لا بد فيه من نية، لكن تصح هذه النية ولو من النهار. هذا الفرق بين صوم الواجب وصوم النفل. صوم الواجب أن تكون النية من الليل قبل طلوع الفجر، أم فلو نوى مثلا في صوم رمضان لم ينوي إلا من الظهر نقول لا يصح صومه هذا، لكن النافلة تصح بنية من النهار. لا شك أن الأفضل النية من الليل، لكن لو أن إنسانا طلع عليه الفجر ولم يكن في نيته أن يصوم، ولما جاءت السابعة أو الثامنة نوى الصوم، قال اليوم الاثنين سأصوم، فإذا صومه هذا صحيح بشرط أن لا يحصل منه مناف، بمعنى لا يحصل منه أكل ولا شرب بعد طلوع الفجر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها قال أعندكم شيء؟ قالت لا. قال فإني إذن صائم. قالوا فدل هذا على صحة الصوم بنية من النهار. لكن اختلف أهل العلم هل تكون النية، هل يكون الثواب ليوم كامل أو من انعقاد النية؟ على قولين، منهم من يقول لا يحسب له إلا منذ انعقاد نيته، والقول الثاني أنه يحسب له يوم كامل، وفضل الله جل وعلا واسع. والحقيقة أن الثواب ليس بفرع على الصحة، الثواب جهة والصحة جهة، والثواب على صورة العمل، بمعنى أن إذا قلنا إنه منذ طلوع الفجر إلى الغروب وهو ممسك عن الأكل والشرب، فإن نظرنا إلى هذه الزاوية قلنا يوم كامل، وإن نظرنا إلى أن الإمساك أصلا في الشرع إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، فحينئذ نقول إنه لا يحسب له من حيث الثواب إلا من انعقاد النية، ولعل هذا هو الأرجح. قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، أعني إنسان في ليلة الثلاثين من شعبان نام بعد طلوع الفجر بعد طلوع صلاة العشاء ولم ينتظر الخبر، قال إن كان ثبت الخبر وأن رمضان غدا فأنا صائم، نوى. يقول المؤلف لا يجزئه هذا ولا يصح منه، لأنه متردد ولم يبني على أصل صحيح من حيث خبره بأن غدا من رمضان. والراجح والله أعلم أنه إن قال هذا إن نوى هذا في ليلة الثلاثين من شعبان أن صومه صحيح، لأنه علق النية، وتعليق النية صحيح، بل التعليقات في الشريعة صحيحة كما دل عليه حديث رباعة إني أحج وأجدني وجعة، فقال لها حجي واشترطي. وأيضا يدل على حديث سليمان وحديث أخرى تدل على أنه في مثل هذه الحالة يصح إن قال هذا. قال ومن نوى الإفطار أفطر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لم يفطر بأكل ولا بشرب لكنه نوى أن يعني نوى قطع الصوم ففي هذه الحالة يقول إن النية ذهبت فيكون في حكم من أفطر. وهذا الكلام صحيح لأنه قطع نية الصوم، وإذا قطع نية الصوم قد ذهب شرط صحة الصوم الذي هو النية، فيكون صومه فاسدا يجب عليه إعادة هذا اليوم، يعني يجب عليه إمساكه ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم.